الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد قال الإمام ابن منظور في لسان العرب: الحج القصد، حج إلينا فلان أي قدم، وحجة وحجه يحجه حجا قصده، وحججت فلان أو وحججت فلانا واعتمدته أي قصدته، ورجل محجوج أي مقصود، وقد حج بنو فلان فلانا إذا أطالوا الاختلاف إليه. وقال ابن السكيت: يقول كثيرون الاختلاف إليه هذا هو الأصل، ثم تعورف استعماله في القصد إلى مكة للنسك والحج إلى بيت الله خاصة، والحج قصد التوجه إلى البيت بالأعمال المشروعة فرضا وسنة. وكما في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم الحج، فقال رجل من بني أسد: فقال يا رسول الله أكل عام؟ فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعاد الرجل المرة الثانية فأعرض عنه صلى الله عليه وسلم، ثم عاد الثالثة فقال عليه الصلاة والسلام: ما يؤمنك أن أقول نعم فتجب فلا تقومون بها؟ أي تدفعون وجوبها لثقل الحج كل سنة. أراد النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما يؤمنك أن يوحى إلي، معنى الحديث ما يؤمنك أن يوحى إلي أن قل نعم فأقول. قال صلى الله عليه وسلم: دعوني ما تركتكم، إنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. وفي رواية: فإذا أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. والحجة البرهان، وقيل الحجة ما دفع به قول الخصم. وقال الأزهري: الحجة الوجه الذي يكون به الظفر والفوز عند الخصوم، وهو رجل محجاج أي رجل جدل، والتحاج التخاصم، وجمع الحجة حجج وحجاج. وحجه غلبه على حجته. وفي حديث الصحيحين: فحج آدم موسى أي غلبه بالحجة، واحتج بالشيء اتخذه حجة. قال الأزهري: إنما سميت حجة لأنها تحج أي تقصد، لأن القصد لها وإليها. وكذلك محجة الطريق، وهي القصد والمسلك. وفي حديث مسلم في الدجال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه، أي محاجه وغالبه بإظهار الحجة عليه. والحجة الدليل والبرهان. وفي الدعاء قال صلى الله عليه وسلم: اللهم ثبت حجتي في الدنيا والآخرة، أي قولي وإيماني في الدنيا وفي الآخرة؟ جواب الملكين. وقال ابن فارس: ومن الباب المحجة، وهي جادة الطريق. وممن وممكن أن يكون الحجة أو تكون الحجة مشتقة من هذا، لأنها تقصد وبها يقصد الحق المطلوب. والأصل الثاني في الحج وهي السنة، وقد يمكن أن يجمع إلى الأصل الأول، لأن الحج في السنة في السنة لا يكون إلا مرة واحدة، فكأن العام بما فيه من الحج حجة. قال الراغب الأصفهاني: والحجة الدلالة المبينة للمحجة، وهي القصد المستقيم والمنهج السليم والذي يقتضي صحة أحد النقيضين. قال الله تعالى: قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. وقال: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. وقال: لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا. فجعل ما يحتج به الذين لا برهان لهم مستثنا من الحجة وإن لم يكن حجة. ويجوز أنه سمى ما يحتجون به حجة كقوله تعالى: والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم. فسمى الداحضة الواهية الضعيفة الضعيفة التي لا برهان لها، سماها حجة وليست هي بحجة. قال الله تعالى: لا حجة بيننا وبينكم، أي لا احتجاج لكم علينا لظهور البيان وقوة حجتنا القاطعة للشك من الكتاب والسنة والإجماع. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي صححه الترمذي وقال حسن صحيح وابن ماجة في سننه، وهذا لفظه: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. يعني حجة الله ورسوله وإجماع المسلمين هي الملة المستقيمة القويمة، فلا اعوجاج فيها ولا ميل ولا انحراف، كما قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. والمحاجة أن يطلب كل واحد أن يرد الآخر عن حجته ومحجته. قال الله تعالى على إبراهيم عليه السلام: وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان. ومن هذه البابة لفظة حجب، والحجب والحجاب المنع من الوصول والستر على الشيء وإخفائه. يقال حجبه حجبا، وحجاب الجوف ما يحجبه عن الفؤاد والقلب. قال تعالى: وبينهما حجاب بين أهل النار وأهل الجنة، ليس يعني بما يحجب البصر وإنما يعني بما يمنع من وصول لذة أهل الجنة ونعيمها إلى أهل النار، وأذية أهل النار إلى أهل الجنة، كما قال تعالى: فضرب بينهم بسور، بين أهل الجنة وأهل النار، بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. قلت أنا: فهذا معنى لفظة الحج في اللغة، وما تفرع منها من أصول هذه اللغة ووجود الصلة بين هذه التفريعات والربط بينها ليستقيم الفهم وتظهر فائدة العلم ويتضح قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. الحديث في الصحيحين: وهذا هو الفوز العظيم في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. بدأ الله تعالى هذه الآيات من سورة الأعراف بعد أن قص القصص النبوي من الأنبياء والمرسلين، بعدما بين ما كان من الأقوام مع رسلهم من التكذيب والعناد، فقال قبلها: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون، يعني يتوبون ويرجعون إلى الله ويستجيبون لنبيهم صلى الله عليه وسلم. فقال: ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. فقال بعد هاتين الآيتين: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. والتقوى فعل الأمر واجتناب النهي، فمن امتثل الأوامر وفقه الله ونجاه، ومن ركب النهي أهلكه الله وأخزاه. وأركان الإسلام الخمسة الشهادتان والصلاة والزكاة والصيام والحج وغيرهما من المستحبات والفروض والواجبات الأخر كصلة الرحم ونفقة الأهل والأولاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإشاعة الخير والصلاح والإصلاح والصلح بين الناس ومكارم الأخلاق والتعليم والتعلم وزرع المحبة والرأفة والود واستقرار الأمن في البلاد والعباد. وعلى الوجه الآخر ضد التقوى الكذب والفسوق والعصيان والبغي والأذى والشر والفساد في الأرض والتخريب وإشاعة الفوضى والتحريض وتهييج الآمنين الساكنين. ولكل من الوجهين أسباب وموانع وشروط وعلل. قال تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وقال تعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا بمعاصيهم ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. قال أهل التفسير: قوله تعالى ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا، يعني من الذنوب، ما ترك على ظهرها من دابة. قال الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود: يريد جميع الحيوان، ما دب ودرج، يعني كل ما يتحرك على الأرض أو يطير في السماء أو يعيش في البحار والأنهار. قال قتادة: وقد فعل وفعل الله ذلك زمن نوح عليه السلام فأغرق الأرض كلها وما فيها من الناس والجن من الإنس والجن والحيوان. وقال بعض أهل العلم كالكلبي: قوله من دابة يريد الجن والإنس دون غيرهما لأنهما مكلفان بالعقل والحيوان غير مكلف. وهذا قول شيخ المفسرين ابن جرير الطبري. قال القرطبي: قال الأولون والقول الأول هو الأظهر والأصح. لماذا؟ لأنه عن الصحابي، يعني في حكم المرفوع. قال عن الصحابي الكبير عبد الله بن مسعود: قال كاد الجعل خنفساء، كالخنفساء تعيش في الأراضي الرطبة، كاد الجعل أن يعذب في جحره بسبب وذنب بني آدم. وهذا يعم كل شيء من الحيوان وغيره. وقال يحيى بن كثير: أمر رجل بالمعروف ونهى عن المنكر فقال له رجل: عليك بنفسك فإن الظالم الذي ظلم نفسه لا يضر إلا نفسه. فقال أبو هريرة: كذبت والله الذي لا إله إلا هو والذي نفسي بيده إن الحبارة طائر، إن الحبارة لتموت هزلا في وكرها بظلم الظالم. يعني بظلمه الناس لأنفسهم بالمعاصي، ثم يظلم الناس من غير حق. وقال الثمالي ويحيى بن سلام في هذه الآية: يحبس الله المطر فيهلك كل شيء. يحبس الله المطر فيهلك كل شيء. بشيء؟ بماذا؟ بمعاصينا وذنوبنا. فاتقوا الله في أنفسكم حتى لا ترفع عنها وترفع عنا النعم التي نتنعم بها ويتنعم بها الناس من آلاف السنين. قلت: فإذا كان ذلك كذلك، فالأعمال الصالحة والفروض والواجبات والسنن المستحبة حجة لك إذا أخلصتها لله وحده بلا رياء وسمعة ونفاق ومعاصي. والفسوق والعصيان حجة عليك لا لك. والعبد العاقل بين الحجة والمحجة، بين الخير والشر والصلاح والفساد والحق والباطل والهدى والضلال والرشاد والغيب. فاختر لنفسك، فإما أن تجتهد في الطاعات أو في المهلكات في الدنيا والآخرة، وإما أن تكون في الدين والدنيا، وإما أن تكون وأن يكون الاجتهاد في التوبة والاستغفار والتضرع إلى الله والدعاء في رفع السخط والغضب عما قدمت أيدينا، وإما أن يكون الاجتهاد في نيل غضب الله وعقابه وعذابه حتى يهلك الحرث والنسل. ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. لا ترتبط قلوبنا إلا بالله، هو القابض والباسط والمعطي والمانع، لا يأخذ منا أحد قطرة عين قطرة ماء إلا بقدر الله، من الذنوب والمعاصي أو من الطاعات والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. فنأمن بإذن الله تعالى إذا كنا على منهج الله ورسوله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسدد أمرنا وأن يصلح شأننا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمن جملة لفظة الحج الحجب، وهو الحجاب المانع من الوصول إلى المراد. والمقصود به في هذا السياق الإعاقة وعدم تحصيل الغاية والهدف، ابتداء من حجبك عن الدليل والبرهان والبينة الذي هو حجتك التي تنجو بها في الدنيا والآخرة من خلال قوة التعليم وصحة الفهم وحسن الوعي والإدراك والتصور وبصيرتك في تعقل الأمور التي تسير بك إلى الصواب، من خلال معرفتك بكتاب الله وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، سنة نبيك وإجماع المسلمين، والأدلة الشرعية الأخرى التي تمكنك من إدراك الغاية أيا كانت الغاية في الدنيا أو في الآخرة. أيا كانت الغاية مرجعها: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. هذا الأمر يرجع إلى ما بينك وبين الله، وحسن الظن وحسن التصور بالله وعبادة الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. بهذا تستقيم الأمة كما استقامت في عهد رسول الله واستقامت في عهد الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أجمعين، وما كان من عهد الصحابة كله، التي تمكنك من إدراك الغاية التي خلقت من أجلها. ما هذه الغاية؟ قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الناس الآن تتحايل على أكل أموال الناس بالباطل، تتحايل على المعصية وعلى الفسوق وعلى الفجور، تتحايل وتلتزم بالمكر والخداع لتغش الناس. فإن تقصيرك في العبادة يمنعك من تحقق ذلك ويكبلك بالسلاسل والقيود التي تشل قوتك وإرادتك في التوفيق والسداد والرشاد والتفوق والتميز والمسارعة إلى الخيرات. يا ليت قومي يعلمون. ومن أجل ما وفق لنطقه الصحابي الجليل حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، أعلم الصحابة بالفتن كما قال الصحابة عليه. فيما رواه أبو نعيم في حلية الأولياء، سأله رجل في يوم واحد خرج أهل الكتاب عن دينهم؟ قال لا، ولكنهم كانوا إذا أمروا بأمر تركوه، إذا أمروا بشيء تركوه، وإذا نهوا عن شيء ركبوه، حتى للغاية، حتى انسلخوا من دينهم كما ينسلخ الرجل من قميصه. مرة ثانية، لا، ولكنهم كانوا إذا أمروا بشيء تركوه، وإذا نهوا عن شيء ركبوه، حتى انسلخوا من دينهم كما ينسلخ الرجل من قميصه. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعبادة أمر ونهي، والوقوف عند حدود الله. هذا موضع النزاع. وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، ظاهرين، لا تزال مستمرة إلى يوم أن يرث الله الأرض ومن عليها، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، يفعلون ما أمروا به ويبلغون الناس ولو كل الناس في ضلال، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى للغاية، حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. الحج والحجة في بيان المحجة. فإن العاقل الفطن الحصيف اللبيب لا يعلم ما حوله من المحن والبلايا والأوبئة المتنوعة والمتفرعة والمتعددة الأسماء والمسميات. كل يوم نسمع بوباء جديد يهيجون الناس ويحبطونهم ويبعدونهم عن الكتاب والسنة حتى ينشغلوا بالدنيا وبأوباء الدنيا. النهاردة قلنا كذا وبكرة قلنا كذا، فيتركون كل شيء ويرتبطوا بقلوب المجرمين، فينظر إلى نفسه بعقيدة راسخة صحيحة فيتدبر في قوله تعالى: وما ربك بظلام للعبيد. الله أكبر. وقوله: ولا يظلم ربك أحدا. المرجعية إلينا. وقوله: وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. هذا قول ربكم، ربكم. وقال الشيطان: فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ولوموا أنفسكم. ويتدبر قوله تعالى: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فقد يتسلط عليك رجل لا تسبب له أي أذى، فيتسلط عليك في أذاك وأنت له لا تضره، فالرجوع حينئذ إلى نفسك وتقصيرك في عبادة ربك. قال الله تعالى: الودود الرحيم، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. الود والرحمة والرأفة والرزق من العمل الصالح. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. وقال نبي الله إبراهيم: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين. الأمر كله عند الله، عند العمل الصالح واجتناب النواهي. فالرزق من الله، والشفاء من الله، والأمان من الله. قال الله تعالى: فعال لما يريد. يقول للشيء كن فيكون. لابد أن تستقر القلوب على أن الأمر بيد الله وحده، فإن استقمت على أمر الله وحده لا يضرك أي شيء. وقال تعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون سبحانه وتعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم: أترون هذه، يعني الأم، طارحة ولدها في النار بعد أن أخذ ولدها من السبي فأخذته في حضنها؟ فقلنا: لا. قال: لله أرحم بعباده من هذه الأم بولدها. لله أرحم بعباده من هذه الأم بولدها. ولكن لابد من السنن الكونية. النبي كاد أن يموت في أحد، ومات من أحد 70 إماما من أئمة الصحابة، وحدث ما حدث كما بينت قبل ذلك. فالقضية: الأمر لله بالعمل الصالح أو بالذنب الفاسد. قال الله تعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. ثم بعد ذلك: ينصلح لنا الدين والدنيا. فمدار أمورنا على حرفين في هذه الآية: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم إنك تعلم سرنا وعلانيتنا فاقبل معذرتنا، وتعلم حاجتنا فأجب سؤلنا. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.